ما زعمته اليهود. الله عز وجل قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقال جل وعلا في صاد: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. تفصيل الأمر على ما يلي: في زمن سليمان في حياته ملكه الله عز وجل القدرة على الشياطين، فأصبح الشياطين عنده أحد فريقين، فريق مذعن فهؤلاء هم الذين يصنعون له ما يشاء، الله يقول يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، وآخرين كفروا به وتمردوا عليه، ماذا صنع بهم؟ جعلهم موثوقين مقيدين، وقال الله عنهم: وآخرين مقرنين في الأصفاد. هؤلاء الذين حبسهم نبي الله سليمان. إذن أوتي سليمان قدرة على التحكم في الشياطين، هذا ما يتعلق بأثناء حياته. بعد أن مات سليمان عليه السلام، السحر الموجود في الأرض له طريقان. أنا أتكلم عن أنواع السحر، أتكلم عن طريقة وجود السحر. سحر ابتدعته الشياطين، وسحر نزل من الغيب جاء به هاروت وماروت، وبكل جاء القرآن. قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، السحر الذي ابتدعوه، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، السحر الذي جاء به هاروت وماروت. إذن السحر الذي في الأرض له كم طريق؟ طريقان: سحر موجود في الأرض أخرجته الشياطين، وسحر منزل من غيب جاء به الملكان هاروت وماروت على الصحيح. هؤلاء كتبوا ذلك السحر في قراطيس ثم جعلوها تحت كرسي سليمان، فلما مات سليمان جاء أولئك الشياطين وأخرجوا ما أودعوه تحت كرسي سليمان، وقالوا للناس إن سليمان لم يكن يحكم بقدرة آتاه الله عز وجل إياها، بل بسحر هذا هو له طلاسمه وطرائقه ومعالمه، فتعلموا حتى تفلحوا. فقال الله عز وجل عن اليهود إنهم قبلوا هذه الدعوة واستمرأوها وجعلوها ديدنهم، قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي ما زعمت الشياطين، وأن سليمان ما كان له أن يملك الناس إلا بهذا. ثم برأ الله ساحة نبيه سليمان من هذه الدعوة فقال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. والصحيح أن هاروت وماروت ملكان أنزلهم الله عز وجل من السماء فتنة للناس، وكانوا يعلمون الناس السحر، وقد رأي من الفتنة والبلاء الشيء العظيم. ومن يتدبر القرآن يجد ما يؤيد هذا. الله عز وجل قال والملائكة في سورة الشورى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وقال جل وعلا في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. فبعض العلماء يقول إننا نحمل الإطلاق في سورة الشورى على التقييد في سورة غافر، بمعنى أن الملائكة لا يستغفرون إلا لمن؟ إلا للمؤمنين. لكن يوجد تخريج آخر للآيتين، والمعنى استغفارهم للمؤمنين الاستغفار المعروف، لأنه لا يجوز الاستغفار لكافر. وأما الاستغفار لمن في الأرض المعنى طلب الرزق. لماذا الملائكة تطلب الرزق للمؤمن والكافر؟ لأنها تعلم أن التكليف ليس بالأمر الهين. من أين عرفت حق اليقين؟ عرفت حق اليقين مما ابتلي به هاروت وماروت لما خرج عن كونهما ملكين ونزل الأرض، وعلم الفتنة التي فيها بني آدم. قال بعض العلماء أصبح بذلك الملائكة تستغفر لمن في الأرض لما أخبرتهم هاروت وماروت بما يراه الناس من عظم التكليف. والله عز وجل يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا ما يتعلق بهاروت وماروت. وقلنا برأ الله عز وجل صحة نبيه سليمان فقال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل. من جملة هذه الآيات التي وردت يعلم أن ملك سليمان كان ملكا آتاه الله عز وجل إياه لما كان في قلبه من تعظيم الله عز وجل وتوحيده، ولهذا كان كثير الذكر ربه. وقلنا إن الله عز وجل وصفه بالإنابة والتوبة إليه، ومن كان هذا حاله وذلك مقامه فإن الشياطين أبعد ما يكونون عنه. الله عز وجل لما ذكر إبليس قال: إلا عبادك منهم المخلصين، هذا باعتراف إبليس بنفسه. والله عز وجل قال في الإسراء: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فإذا كان هذا من جملة عباد الله أحد المؤمنين ليس للسلطان عليهم سبيل والله عز وجل لهم وكيل، فكيف بعظيم من أنبياء الله ورسول من رسول الله الكرام هو سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام.